إنما هو بليلة القدر. لولا ليلة القدر لما كان لشهر رمضان من عظمة. الصيام كله مقدمة لليلة القدر، وليلة القدر مقدمة لنزول القرآن، فعلينا أن نصوم الشهر في قدر ليالي القدر وبعد ليالي القدر كله نصومه، كي نكون مستعدين للفيض الإلهي ولكسب هذا الفيض من خلال القرآن ومن خلال صاحب القرآن والذي ينزل عليه القرآن ومن خلال خليفة صاحب القرآن الذي يستخلف في حفظ القرآن. ليلة القدر وليالي القدر عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. حديثي في هذه الليلة المباركة يدور حول محورين. المحور الأول في عظمة ليالي القدر وما فيه من الأعمال المستحبة وما يترتب عليه من الآثار، والمحور الثاني عن عظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لأنه هو صاحب هذه الليلة أيضا. أما المحور الأول، الليل يقابله النهار، النهار ما طلعت فيه الشمس والليل ما غربت عنه الشمس، والنهار نور والليل ظلام. كثير من المناسبات الإلهية إنما حدثت في الليل لتدل على عظمة الليل عند الله سبحانه وتعالى، منها نزول القرآن كان في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. معراج النبي كان من المسجد الأقصى ليلا، وموسى ناجى ربه 40 ليلة وأتممناها بعشر. فتهجد من الليل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى في مضاجعهم في الليل، في قيامهم وفي قعودهم وعلى جنوبهم في مضاجعهم يذكرون الله في الليل، والمستغفرين بالأسحار في الليل. صلاة الليل إنما يكون في الليل، وطأة الليل أشد، صلاة الليل أصدق قيلا أصدق قولا. كل هذا بركات لله سبحانه وتعالى إنما يكون في الليل، ليدل ولتدل على عظمة الليل عند الله سبحانه وتعالى. إلا أنه هذه الليلة والليالي في عالم المعنى إنما يكون بحكم الموت، كما ورد في أحاديثنا الشريفة: كما تنامون تموتون، فيعد النوم هو الموت الأصغر، وكما تستيقظون تقومون للمحشر وللقيامة. فهذا النوم موت وبمنزلة الموت، إلا أنه في ليالي عند الله عزيزة. علينا أن نحيي هذه الليالي، يعني نخرج أنفسنا من حالة الموت وشبيه الموت. وإن كان الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وجعل النوم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، استراحة لنا لنستريح في الليل، ولكن على كل حال يبقى النوم بمنزلة الموت. وإذا كان الإنسان متطهرا قبل نومه فإنه يكتب إلى الصباح في حال العبادة، وإذا كان يقرأ 3 مرات قل والله أحد فإنه يكتب له ختمة قرآن في تلك الليلة، وإذا كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1 يكتب له الحج، وإذا كان يستغفر يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 25 مرة يكتب أنه من المتنبهين ومن الذاكرين للمؤمنين والمؤمنات. هذه مستحبات قبل النوم حتى نجعل نومنا يقظة في الواقع والحقيقة. ننام ونحن يكتب لنا يقظة. إلا أن الله سبحانه وتعالى إضافة على ذلك في بعض الليالي يريد للإنسان أن يقوم ذلك الليل لا ينامه، يحيي تلك الليلة. عندنا في الأحاديث الشريفة النوم على 7 أقسام، منها نوم الحسرة، وذلك ليلة الجمعة، من ينام عنها فإنه يوم القيامة يتحسر، يا ليتني لم أنم تلك الليلة. ليلة الجمعة ليلة عظيمة عند الله، فلا يريد لعبده أن ينام في تلك الليلة، لأنه يريد أن يفيض عليه، لأنه يريد أن يغفر له. الله سبحانه وتعالى تنزل ملائكة الرحمة ليلة الجمعة وتقول في أسحار ليالي الجمعة: هل من مستغفر، هل من تائب؟ فالله يحب بعض الليالي أن يحييها الإنسان. من تلك الليالي العظيمة ليلة الإحياء ليالي القدر. الله سبحانه وتعالى من وصفه لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام حتى لا تأخذه الغفوة، سنة أي الغفوة. والله يحب لعبده أن يتجلى في هذه الصفة الإلهية، وإن كان ليس كمثله شيء، إلا أنه يحب أن يتجلى في هذه الصفة الإلهية، فيطلب من عبده في ليال أن يحييها، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم. لذا يستحب، وأول مستحبات هذه الليلة وليالي القدر هو الإحياء، أن نحيي تلك الليلة، يعني نخرج من حالة النوم والموت، والموت شبيه الموت، نخرج من الموت ونحيي قلوبنا وأنفسنا وأرواحنا حياة طيبة نحيها لما دعانا الله سبحانه وتعالى ورسوله: إذا دعيتم فاستجيبوا لله ولرسوله لما يحييكم. فنحيا في هذه الليلة بمعنى أنه لا تغمض أعيننا يا إخوان في ليالي القدر. الله واطلبوا من أعينكم البكاء، واطلبوا من أعينكم أن لا تغمض، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تغمض. كانت فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام تنيم أطفالها الإمام الحسن والإمام الحسين وزينب الكبرى عليهم الصلاة والسلام، تنيمهم بعد الظهر عصرا حتى يستعدوا لإحياء ليالي القدر، لا يناموا ليلة القدر. وحتى أنه إذا كان النوم يأتيهم في الليل كانت تصنع لهم الحلوى وتعالج نومهم بإعطاء الحلوى. يعني حتى الأطفال الصغار أيها المؤمنون والمؤمنات، أنتم تسمعونني على الإنترنت وعلى الهواء، أيها المؤمنون جميعا حاولوا، حتى أولادكم، حتى يمكنني أن أقول الطفل الرضيع، إذا بإمكانك أنه الليلة يبقى مستيقظا فافعل ذلك، لأن الله يحب في هذه الليلة أن لا تغمض العين. هو نفس عدم غمض العين محبوب عند الله، طبعا بشرطها وشروطها، أن نكون في طاعة الله، أن يكون بالنية. أيها الإخوان، من الآن كل من مناوي أنه يحيي هذه الليلة قربة إلى الله فعليه أن ينوي، لأنه للمرء ما نوى، لكل امرئ ما نوى، نوى مأخوذ من النواة، لكل امرئ ما نوى. هناك بحث نزاع في الكلام على أنه الأصل العمل أو الأصل النية، نحن نعتقد بإصالة النية، الأصل النية، لأنه لكل امرئ ما نوى، نوى النواة هي أساس كل شيء، جذور النواة وثمرات النواة. فنية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن لها جثور وهي الأفكار، ولها ثمرات وهي الأعمال، فحينئذ الإنسان بنيته يكون سعيدا وربما يكون شقيا. ويوم القيامة يحشر المؤمن ويخلد في الجنة كما ورد في الحديث الشريف، لما عنده من نية الطاعة، أنه: إلهي لو أبقيتني طيلة العمر، طيلة الحياة، لو أبقيتني إلى يوم القيامة لكنت مطيعا لك. فلذا بهذه النية يدخل الجنة ويخلد. وأما الكافر فإنه ينوي على كفره ويبقى على كفره وضلاله، فحينئذ يخلد في النار وإن كان العمر 60 سنة 70 سنة. إن الله عادل لا يظلم العباد، يخلده في النار لا ل60 سنة وحسب، إنه يخلده في النار للنية التي ينويها، أنه ينوي الكفر أبدا فلذا يخلد في النار أبدا، ينوي طاعة الله أبدا فيكون في الجنة أبدا. فللمرء ما نوى. حينئذ الليلة علينا جميعا أن ننوي قربة إلى الله، نتقرب إلى الله بإحياء هذه الليلة، يعني أنه لا تغمض العين، لا تأخذه سنة ولا نوم، كما أنه نحيها بالعبادة بالصلاة بالدعاء بالتقرب إلى الله. والشيخ الصدوق عليه الرحمة هذا العملاق في العلم، هذا العملاق في الدراية والرواية، هذا الرجل العظيم القمي رحمة الله عليه يقول أفضل الأعمال في هذه الليالي ليالي القدر مذاكرة العلم. حديثنا هذا إنما هو من مذاكرة العلم، من أفضل الأعمال فجلوسنا هنا قربة إلى الله نبغي بذلك مرضات الله، إحيائنا في هذه الليالي نبغي بذلك مرضات الله، كل ما نفعله قربة إلى الله تعالى وتكفيرا لذنوبنا إن شاء الله. فليلة القدر ليلة الإحياء، هناك أعمال مستحبة أذكرها إن شاء الله في نهاية موضوع المحور الأول، ولكن هذه الليالي ليالي القدر، طبعا هذا المعنى ذكرته في السنين السابقة، وأحاول في كل سنة إن شاء الله آتيكم بشيء جديد وأتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني محاضراتي أحاول أن لا تكون تكرارية على بعض الإخوان الذين كانوا يحضرون من قبل ليالي القدر أو المحاضرات الأخرى، لأن العلم بحر وكل ما تنزف منه لا زال تجده بحرا لا ينقص وحقكم. فعلى كل حال الليلة أريد أن أقول شيئا جديدا، ولكن أعطف هذا الشيء الجديد على ما سبق من ليالي القدر في السنين الماضية، حيث أنه ذكرنا في السنين الماضية أن ليالي القدر عند الله سبحانه وتعالى إنما هي الليالي التقدير الإلهي. الله سبحانه وتعالى لحكمته لتدبيره لعلمه لقدرته لا يفعل ما يتنافى الحكمة والتدبير، إنما يفعل كل شيء بأسبابه، أضل أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فهناك سلسلة علل ومعاليل في عالم التكوين في عالم الإمكان، وكلها إنما تجري بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه العلل والمعاليل في الكون إنما تجري بإذن الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يخطط يقدر يبرمج يدبر، ثم بعد ذلك يبرم ما دبره وقدره، ثم بعد ذلك يقضي كالمهندس من الناس. وهذا من بداعة الله سبحانه وتعالى، أنه الصفات الإلهية جعلها في الإنسان، الإنسان خليفة الله في صفاته وفي أسمائه. فإذا وجدنا هناك صفة إنسانية فلنعرف أن هذه الصفة الإنسانية هي من الله سبحانه وتعالى. في الواقع كل الصفات الإنسانية إنما هي صفات إلهية، لأن الله يتجلى في كتابه ويتجلى في الإنسان، فالإنسان يكون مجدا ومرآة ومظهر لله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذا الإنسان العظيم، هذا الكائن العظيم الذي هو مظهر ومرآة لأسماء الله وصفات الله، الله يتجلى فيه، تجده مهندسا. المهندس عندما يخطط ابتداء في عالم الإنشاء وفي عالم الإرادة والفكر، إذا يريد لك يبني لك البيت رأسا ما يبني البيت، أول يخطط في عالم الذهن، ثم بعد التخطيط الذهني يرسم ذلك على ورقة على قرطاس، يخطط ذلك يحاسب ذلك محاسبات دقيقة، ثم بعد ذلك يوقع ما حاسبه، ويوقعون المهندسون كلهم على هذه الحسابات، ثم بعد ذلك يبدأ العمل. فإذا لا بد من تخطيط، ولا بد من رسم، ولا بد من إمضاء وتوقيع ونهاية لكل ما خطط، عند ذلك يبدأ العمل، وإلا يلزم أن يكون عملا عفويا، يلزم أن يكون عملا عبطيا، من دون تصميم من دون إرادة من دون تخطيط، هذا عمل فاشل فاشل. والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يعمل عبثا، لا يعمل ما فيه فشل، إنما يعمل بحكمة وبضبط. الله بشغله مضبوط، مضبوط 100%. فحينئذ في ليالي القدر، والقدر في الحديث الشريف عن الإمام الصادق السنة الإلهية، السنة السماوية، وذكرت هذا المعنى في العام الماضي، السنة السماوية تقابلها السنة الأرضية، السنة الأرضية الهجرية تبدأ من محرم، الميلادية تبدأ من ميلاد المسيح، فكل سنة لها بداية ولها نهاية. وفي السماء سنة إلهية، الملائكة يعرفون سنة الله سبحانه وتعالى وعام الله بليلة القدر. فليلة القدر بداية السنة الإلهية، بداية السنة السماوية عند الملائكة، يعني الملائكة أيضا عندهم سنة، عندهم بداية السنة ونهاية السنة، كما في الأرض أهل الأرض عندهم بداية السنة ونهاية السنة، سواء كانت سنة هجرية شمسية قمرية أو سنة ميلادية أو رومية أو أي ملة وأي نحلة، عندهم سنين تختلف. فحينئذ هذه السنة الإلهية بدايتها ليلة القدر، نهايتها ليلة القدر، يعني ليلة القدر بداية ونهاية للسنة الإلهية. الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه السنة، يقدر من الأرزاق، من الآجال، من الشقاوة، من السعادة، ومن كل أمر، ما من صغيرة وكبيرة إلا ولله في حكم وتقدير وقضاء، القضاء الإلهي والحكم الإلهي. يقدره ابتداء في عالم الإرادة والإنشاء في المشية، فيكون المشية الإلهية في لوح المحو الإثبات، ثم بعد ذلك يبرم، يعني يعين هذا التقدير. ابتداء يقدر كل واحد قدره من حيث الكم، من حيث الكيف، تقدير كمي تقدير كيفي، ثم بعد ذلك يعين. والتعين في الأحاديث الشريفة بمعنى الإبرام، يبرم ما قدره ثم يحتم ويقضي في ليلة القدر. فتكون إذن هناك ثلاث ليالي عند الله سبحانه وتعالى عزيزة، وهي ليالي التقدير، تقدير من حيث التقدير ومن حيث التعيين ومن حيث القضاء والحاتم. في ليلة حكمتها وحكمتها وغلبت من عليها، فحينئذ يكون في اللوح أم في أم الكتاب بعدما كان في لوح المحو الإثبات ينتقل ما قدره وقضاه، وبعدما أبرمه كل ذلك ينتقل في لوح أم الكتاب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك طبعا اللوح يعني جبهة ملك، وهذا المعنى ذكرته أيضا في العام الماضي تفصيلا لا أكرر. بعد ذلك هذا الذي كتبه بقلم القدرة كله أمور معنوية، كلها أمور مجردة، كلها أمور نورية، كتبها بنور القدرة وكتبها بقلم القدرة النوري على لوح النوري على ملك نوري، كل هذه الأنوار تتنزل في مثل ليلة القدر. فالتقادير الإلهية كلها تتنزل على حجة الله، على ولي الله، على الذي هو محور عالم الإمكان، على الذي يكون قطب في عالم الإمكان، بمعنى أنه الكون كله يدور حول مركز، لأن الحركة حركة دائرية فلكية، وهذه الحركة الدائرية الفلكية بالعقل بالدليل العقلي والنقلي لابد له من مركز بحيث يدور، وإلا يلزم الخراب، وإلا يلزم انهدام العالم، وإلا يلزم انهدام الجاذبيات وتخريب الجاذبيات في الكواكب السيارة وغير السيارة، فلا بد من مركز، والمركز هو الأرض، ومركز الأرض هو الحجة، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. حينئذ الله سبحانه وتعالى كل ما يقدر من الآجال من الأرزاق حتى فك الحاج والحاجة، يا إخوان الليلة، الله الله، من يطلب الحج إلى الله سبحانه وتعالى يحج بيت الله الليلة، وليالي القدر إنما يكتب فيه صدق الحاج والحاجة في ضيافة خاصة، بعدما يكون ضيفا في ضيافة عامة، شهر رمضان ضيوف الرحمن، ولكن هناك ضيافة خاصة في أيام معدومات مناسك الحاج، ويكون ضيف الرحمن حينئذ في أيام خاصة، إنما تكتب جواز السفر في هذه الليلة في مثل ليلة القدر. كل هذا إنما يكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى. حينئذ حديثنا عن ليلة القدر، طبعا ليالي القدر كل ليلة نتحدث إن شاء الله شم من ليالي القدر وإشارات من ليالي القدر، مثلا سيأتينا في الليالي القادمة إن شاء الله. لما أخفى الله ليلة القدر بين الليالي؟ لما أخفى الله الاسم الأعظم بين الأسماء؟ لما أخفى الله أولياءه بين خلقه؟ أولياء تحت قبائي، أولياء تحت قبائي لا يعرفهم غيري. لما أخفى قبر فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام على المؤمنين والمؤمنات؟ سؤالات عديدة. لما أخفى ساعة الموت لا تدري النفس بأي أرض تموت؟ لما أخفى ذلك؟ هذه المخفيات الإلهية لابد أن يكون لها جواب. فمن الأسئلة التي نسأل لما أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، روايات متعددة على أنه في المفردات من العشر الأواخر، يعني في الليالي الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان، وروايات عندنا عديدة على أنه في الخامس عشر من شعبان، كما أنه عند إخواننا السنة عندهم إصرار على أنه ليلة القدر إنما هو ليلة الخامس عشر من شعبان، وهي ليلة ميلاد مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليلة القدر يتجلى الله في أدعيتهم وأدعيتنا، أن الله يتجلى باسمه الأعظم في ليلة الخامس عشر من شعبان. فمنهم من يذهب إلى أنه ليلة القدر إنما هي ليلة الخامس عشر، ومنهم من قال إنما هو 27 من رمضان. عند إخواننا السنة يقولون بين الخامس عشر وبين 27 من رمضان، وقيل على أنه 23 من رمضان. ولكن عندنا ليالي القدر، ليالي القدر عندنا روايات يقول 15 شعبان، وعندنا روايات ثلاث ليالي المعروفة والمشهورة. هذا ما سأبينه إن شاء الله. وعندي موضوع آخر مهم أيضا، أنه عندنا هناك ليلة بمعنى 12 ساعة. فليلة القدر يا ترى هل هي عبارة عن 12 ساعة، أو ليلة القدر عبارة عن 24 ساعة؟ يعني ليلة القدر مع نهار القدر كله هو ليلة القدر، وهذا ذكرته في العام الماضي وجها له، ولكن في هذه السنة عندي وجه آخر إن شاء الله سأذكره في الليالي القادمة. ما معنى ذلك؟ أنه الإنسان كيف يدرك ليلة القدر من حيث الجغرافية، من حيث البلاد، من حيث الزمان، من حيث المكان. الآن في ليلتي هنا أدرك ليلة القدر، وإذا سافرت بالطائرة وذهبت إلى منطقة أخرى مثلا بحيث يكون ليلة القدر بعد ليلتي هذه، فيا ترى هل أدركت ليلتين من القدر، أو أدركت ليلة القدر بمرتين؟ هذا ما سأجيب عنه إن شاء الله في الليالي القادمة. فهناك أسئلة عديدة وهناك مواضيع مختلفة عن ليلة القدر، ولكن في ليلتي هذه إنما سأذكر ما يتعلق بليلة القدر من حيث علامة ليلة القدر. سؤال: هل لليلة القدر علامة؟ طبعا إنما يعرف ليلة القدر من كان من أصحاب ليلة القدر. كل واحد إنما يعرف الشيء إذا كان صاحبه. أنا أعرف كتابي لأنه أنا صاحب الكتاب، أعرف ما كتبت فيه، فمسألة طبيعية. كل من كان من أهل ليلة القدر سيعرف أهل ليلة القدر وسيعرف ليلة القدر، فيعطينا علامة. سنأخذ هذه العلامات من أهل البيت لأنهم أدرى بما في البيت، فنشتر الركاب في مدرستهم تأدبا وخضوعا ونقول علمونا من علومكم. فما علامة ليلة القدر؟ محمد بن مسلم من كبار الرواة، من الثقات الأجلاء، يقول: سألته أي الإمام الصادق أو الإمام الباقر عن علامة ليلة القدر، فقال: علامتها أن تطيب ريحها. ليلة القدر ريحتها طيبة. هذا متى يكون الإنسان يشم رائحة طيبة؟ عندما لا يكون زكام، ولا إذا كان زكام، إذا كان مشامه فيه زكام مستحيل أن يشم رائحة طيبة. اللي مبتلى بالزكام يعطس دائما، هذا ما يشم الرائحة الطيبة ولا الرائحة الكريهة، فلابد من سلامة الأنف حتى يشم الرائحة الطيبة. لابد أن يكون الإنسان مطيعا لله. اتقوا روائح الذنوب، لا تفضحنكم روائح الذنوب. اتقوها بالاستغفار في الحديث الشريف، عليكم بالاستغفار عن أمير المؤمنين، عليكم بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب، لأن هناك من يكون بمنزلة الملك من المؤمنين يشم رائحة الذنب. كان عندنا رجال أفذاذ كان وحقكم يشمون رائحة الذنب، يدخل على سيدنا الأستاذ، يدخل على سيدنا النجفي، يدخل وهو جنب، فيقول: سيد قم واغتسل، يعرف من رائحته يعرف أنه الآن في حالة جنابة، يقول اذهب واغتسل. كم وكم عندنا شاهد على ذلك، أنه كان يشمون رائحة الكفر. السيد الأمجد في طهران، هذا الرجل جليل القادر، عندما كان يدخل عليه دخل عليه رجل معمم، يقول عندما شرب الشاي ولده يقول والدي قال اغسلوا صحنه، صحن الشاي اللي شرب اغسلوه. يقول تعجبنا، هذا رجل معمم ويقول اغسلوا الصحن مالته كيف؟ يقول بعد مدة علمنا أنه هذا جاسوس بريطاني في زمن الشاه، طبعا قضية عرفنا أنه جاسوس بريطاني وهو مسيحي كافر مسيحي، لذا شم رائحة الكفر منه فقال اغسلوا ما شرب فيه لأنه نجس، الكافر نجس كما عند المشهور. فعلى كل حال إنما يشم الرائحة الطيبة في ليلة القدر من يكون سالم الأنف، يعني لم يذنب، وإلا إذا هو مشتم من أجنبية رائحة أجنبية ويتلذذ برائحة أجنبية كيف يشم رائحة ليلة القدر ويعرف طيبها؟ هذا شيء غير معقول. لذا يقول علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد، يعني إذا كانت ليلة في الشتاء ليلة القدر دفؤت تلك الليلة تكون ليلة دافية، وإن كانت في حر بردت فطابت. الكافي المجلد الرابع صفحة 157. العلامة الثانية كواكبها تضوي مثل الشمس. ليلة القدر عين عسلنا، شوفوا كواكبها تختلف عن بقية الليالي أو لا، هذه العلامة، علامة أنه إذا تشوف ليلة القدر شوف الفرق بين الليالي السابقة وليلة القدر، النجوم تختلف ضواها أكثر لأن الملائكة تنزل فوجا فتمر بهذه النجوم فيزداد ضوءها من ضوء الملائكة، فلذا تزداد نورا تكون مثل الشمس. في كتاب إقبال الأعمال صفحة 65، وكذلك في تفسير الميزان في ذيل سورة القادر هذا المعنى موجود. العلامة الثالثة صبح تلك الليلة تطلع الشمس من دون شعاع. احنا مع الأسف غافلين عن هذه القضايا لأنه ما مهتمين بالموضوع، ما نعرف قيمة ليلة القادر، وأنه كيف نكشف أنه ليلتي هذه التي قضيتها إلى الصباح يا ترى هل هي ليلة القادر حتى أطمئن؟ أولم تطمئن؟ قال بلى. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن يطمئن قلبي. الله جعل هذه علامات حتى يطمئن القلب، يرتاح الإنسان نفسيا. إبراهيم الخليل بعظمته يؤمن، ولكن مع ذلك يحتاج إلى اطمئنان قلبي. فهذه العلامات إنما هي اطمئنان للقلب، أنه نخرج ونرى الشمس عند طلوعها يا ترى هل فيها شعاع؟ يقول صبح تلك الليلة تطلع الشمس من دون شعاع ويكون الهواء معتدلا في نفس المطر. العلامة الرابعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها، ولا يستطيع فيها أن ينال أحدا بخبل. الشيطان ما يقدر يسلط على واحد خبله يجعله مجنون، مغلولة اليد، أياديه مغلولة في هذه الليلة ليلة القدر. فالليلة إذا شفت واحد خبل يعني عرفه ما هذا ليلة القدر، بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيه السحر ساحر. في نور الثقلين، تفسير نور الثقلين المجلد الخامس صفحة 215. العلامة الخامسة عن ابن عباس عن النبي في ليلة القدر ينزل جبرائيل وملائكة سدرة المنتهى وبيدهم أعلام، يضع جبرائيل علما على قدري وينصب البقية في مسجد الحرام والمسجد الأقصى وطور سيناء، ولا يمرون على مؤمن إلا وسلموا عليه. المؤمن في ليلة القدر يحس بسلامة، يحس ببرودة، يحس بارتياح نفسي، يحس باطمئنان قلبي. في لحظة من اللحظات يشوف ما عنده كل هم وغم، وحقكم تحدث هذه القضايا، والله تحدث أنه يحس في لحظة من اللحظات أصلا ما عنده لا هم ولا غم، هم على الماضي وغم على الماضي وهم للمستقبل. الفرق بين الهم والغم، الهم إنما يكون المستقبل المجهول، الإنسان باعتبار مستقبل مجهول يهمه على مستقبله المجهول، وباعتبار الماضي الذي أفسده يغم عنده هم وغم. في لحظة من اللحظات يشعر الإنسان لا هم ولا غم أبدا، طبعا لحظات قصيرة، ألا لله في دهركم نفحات تتعرض لها. هذه النفحة القدسية الإلهية تحدث للمؤمن في ليلة القادر فيحس بارتياح خاص، يعرف أنه قد أدرك ليلة القادر يمرون على المؤمن ويسلمون عليه إلا شارب الخمر وآكل لحم الخنزير، وإنها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم وينزل على صاحب الأمر، وإنها باقية إلى يوم القيامة. تفسير الجامع المجلد السابع صفحة 452. من العلامات يصدر من الحيوانات، هذا لطيف، هذا علامة لطيفة، يصدر من الحيوانات من الأعمال على خلاف عاداتهم. عندنا مثلا من عادة الكلب أنه في الليل ينبح، عندما يمر عليه شخص ينبح، في ليلة القادر الكلب كأنما يمنع عن النباح، لا ينبح على أحد. فيكون عندنا علماء كاتبين في مؤلفاتهم في تفاسيرهم، وجدت هذا المعنى، أنه إحنا أدركنا ليلة القدر أنه في منطقتنا كان الكلاب ينبحون في كل ليلة، وإذا في تلك الليلة وجدنا العالم كأنما عليه الطير، طير الموت، كله ساكت ومطمئن، لم نجد صوتا من الحيوانات أو ما شابه ذلك. هذه علامة من علامات ليلة القادر في إقبال الأعمال. صفحة 64. يعذب ماء البحر كما في حجة التفاسير المجلد السابع صفحة 277. فعلى كل حال لكل شيء علامة، وهذه العلائم التي نعرف بها ليلة قدرنا من الليالي الأخرى. هذا موضوع يتعلق بليلة القادر. وأما الأعمال المستحبة في هذه الليلة وفي ليالي القدر، الإحياء، فإن الليل والنوم سبات، وإنه بمنزلة الموت واليقظة، تجلي لإسمه تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وإنه حياة. فمن أحيا ليلة القدر، في الحديث الشريف من أحيا ليلة القدر غفرت ذنوبه، في كتاب المستدرك المجلد الأول صفحة 458. يستحق في هذه الليلة الصدقة في ليلة القدر، وأنه يعبر على الصراط إلى الجنة كالبلق الخاطف عندما يتصدق الإنسان بصدقة على الفقراء والمساكين، ويا حبذا في الباب هناك من يكون يستلم هذه الصدقات حتى تصرف في محلها وفي مواضعها إن شاء الله كما كان في العام الماضي. قراءة 1000 مرة سورة القدر يزيد في يقين الإنسان. من رحم المساكين في هذه الليلة رحمه الله، التسبيح فيها أشجار في الجنة. الغسل قبل الغروب في الليلة الأولى من ليالي القدر قبل الغروب، وكذلك الليلة الثانية، ولكن في الليلة الثالثة يعني 23 قبل الغروب وعند السحر، يعني يستحب أن يغتسل بغسلين، فإنه يغفر له الذنوب ويدخل الجنة. قراءة سورة عنكبوت وروم يدخل الجنة. زيارة قبر سيد الشهداء من الأعمال المستحبة المؤكدة في ليالي القدر، زيارة سيد الشهداء، حتى ولو تخرج تحت السماء وتنظر إلى السماء وتشير بسبابتك إلى السماء وتجعل قبر الإمام الحسين في ذهنك، تنظر إلى اليمين مرة وإلى الشمال أخرى، ثم ترفع رأسك إلى السماء ومن سبابتك تشير وكأنما قبر الإمام الحسين أمامك، وتقول السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله، يكتب لك زيارة. فلا يفوتنكم هذا الثواب العظيم، من زار الإمام الحسين غفرت ذنوبه كأنما زار الله في عرشه، ويكتب له حجة وسبعون حجة وألف حجة، وما أكثر الثواب المترتب على زيارة الإمام الحسين، لا سيما في ليالي القدر يصافح الملائكة من يزور الإمام الحسين ولو بهذه الزيارة المختصرة. زر عن نفسك، زر عن والديك، عن إخوانك، عن أحبائك في العراق، في كل العالم، عن شيعة أمير المؤمنين، انوي ذلك وتوجه إلى السماء وقل السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله، فإنه يكتب لك الزيارة. وهناك مستحبات أخرى، أنه يستحب في ليلة 13 بالخصوص أن يقول 100 مرة اللهم إلعن قتلة أمير المؤمنين، كما يستحب أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 100 مرة، كما يستحب صلاة ركعتين بكل ركعة بعد الحمس 7 مرات التوحيد، يعني قل والله أحد، وبعد الصلاة 70 مرة يستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول أستغفر الله وأتوب إليه من دون كلمة ربي، أستغفر الله وأتوب إليه. طبعا الروايات اللي واردة في هذا المعنى أنا أذكر لكم بعض الروايات حتى أنتقل إلى المحور الثاني، أتحدث عن مولاي وسيدي أمير المؤمنين روحي فداه. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فغرة الشهور شهر الله وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. وعنه عليه الصلاة والسلام يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم، يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم، فإن فيه تقسم الأرزاق في شهر رمضان، وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يوفدون إليه، يعني زوار الله، يعني حجاج بيت الله الحرام. وفي ليلة العمل فيها خير من ألف شهر. عن رسول الله: قد جاءكم شهر رمضان، صلى الله عليه وآله وسلم، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه شياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، فمن حرمها فقد حرم. الشقي، كل الشقي من يحرم غفران ومغفرة ورحمة شهر رمضان، وبالخصوص ليالي القدر. والسعيد، كل السعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى لليلة القدر. طبعا نكتة مهمة، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدرك ليالي القدر، كما أنه في دعاء كل يوم نقرأ: إلهي وفقني لليلة القدر، ارزقني ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، أنه تغفر ذنوبي، تعتقني من النار، تمحو اسمي من الأشقياء، وتكتبني في السعداء، تجعل أعمالي صالحة بألف. كل هذا تسأله، لكن بشرطها وشروطها. في الحديث الشريف: من سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. كل واحد يسأل التوفيق من الله: اللهم وفقني، لكن ما يعمل. منك الحركة ومن الله البركة. المفروض أنه نجتهد بعد هذا، نجتهد، علينا أن نجتهد. كيف نجتهد؟ الرسول الأعظم يسأل صحابته على أنه أي الأعمال أفضل في شهر رمضان، منهم من قال الصلاة. لماذا؟ لأنه الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها. خيمة إذا ما فيها عمود يعني تقع الخيمة، فعمود الدين الصلاة، لذا لا تترك الصلاة على أي حال من الأحوال، حتى في حال المرض، في حال الموت. إذا سمعت الإنسان ليغرق على قطعة من خشب السفينة، انكسرت به السفينة، وعلى قطعة من الخشب، وإذا به يسمع الأذان مثلا، أو علم زوال الشمس، حينئذ يجب عليه أن يصلي صلاة الغرقى. صلاة الغرقى هو عبارة عن التكبير والتسليم، يقول الله أكبر، لأن صلاة أولها التكبير وآخرها التسليم، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك يغرق، يغرق وهو مصلي. يعني في كل الحالات، حتى يوم عاشوراء، ظهر عاشوراء، قتل الأصحاب، وإذا به أمير المؤمنين، وإذا به سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقف ويصلي. لا تترك الصلاة على أي حال من الأحوال. فقال: يا رسول الله الصلاة؟ قال: لا، وإن كانت الصلاة من أفضل الأعمال. قال: يا رسول الله الصوم؟ لأنه الصوم لي وأنا أجزي به، أو أنا أجزي به. يمكن للإنسان أنه يفعل الأعمال فيها رياء، لكن الصوم ليس فيه رياء، لأنه بينك وبين رب العالمين، ما حد يدري. يمكن لك أن تفطر، يفطر الإنسان ولو بالطعام المتبقي من السحر مثلا، أو من الليل متبقي في فمه، في النهار إذا كان هذا المتبقي يبلعه متعمدا فإنه يفطر، هذا ما حد يدري به. لذا الصوم لي. قال: يا رسول الله الصوم؟ قال: وإن، لكن ليس الصوم. قال: يا رسول الله، قراءة القرآن، تلاوة القرآن من أفضل الأعمال في شهر رمضان، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، كل آية بختمة في الحديث الشريف في الخطبة الشعبانية، كل آية تقرأها في شهر رمضان يكتب لك ختمة قرآن. قالوا: هذا أفضل الأعمال. قال: لا. قال: يا رسول الله، ما هو أفضل الأعمال؟ قال: أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع عن محارم الله، أن الإنسان يتورع تقوى، الورع عن محارم الله، هذا أفضل الأعمال، لأنه بالورع وبالتقوى تربي نفسك في شهر رمضان، في ليالي القدر تطلب من الله الورع بشرطها وشروطها، أنه تجتهد بعد ذلك، حتى خلال 11 عام، وخلال سنة، وخلال عمر، أنت تكون في طاعة الله متورعا عن معاصيه إن شاء الله. رجل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر، فقال: أخبرني عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كل عام؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن، وهذا الحديث تعرضنا له بالتفصيل في السنين الماضية فلا أكرر. عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وقد سأله حمران عن قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال عليه السلام: نعم، هي ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل فيها: يفرق كل أمر حكيم. فقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو مولود أو أجل أو رزق، فما قدر في تلك الليلة قضي فهو من المحتوم ولله فيه المشيئة. قال: قلت ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عنا بها أو عني بها؟ قال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا ما يضاعف الله للمؤمنين ما بلغوا، هذا كله لطف من الله، ولكن الله عز وجل يضاعف لهم الحسنات في ثواب الأعمال. صفحة 92. طبعا روايات عديدة في هذا الباب، إن شاء الله أتعرض لبعضها في ليالي القدر الآتية. عن النبي: من صلى ركعتين في ليلة القدر، يا إخوان لا تفوتن هذه الصلاة، لا تفوتكم ولا تفوتني إن شاء الله، فقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 7 مرات، فإذا فرغ يستغفر 70 مرة، فما دام ثوابه، فما دام لا يقل، لأنه إحنا مع الأسف عبادتنا عبادة تجار، إحنا ندور وين أكو ثواب، وين ما أكو ثواب نشوف نهتم بالموضوع أكثر، والحال المفروض أنه نعبد الله حبا وشوقا وشكرا. ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، إنما عبدتك لأنك أهل العبادة، أهل العبادة. أستاذنا رحمة الله عليه في السير والسلوك، اليوم شفت أكو دعاء 2 أمامي، والنفسي كان يسمع حديث النفس، نفسي عندما تتكلم كان يسمع ذلك، يقول: وجدت نفسي تحدثني أنه اقرأ هذا الدعاء. سبحان الله، نفس أمارة بالسوء، النفس لا تأمر بتلاوة الدعاء وقراءة الدعاء. كيف الليلة صارت خوش آدمية نفسي وأمرتني بالدعاء؟ قلت عجبت أنه لماذا تأمرني نفسي بقراءة هذا الدعاء بالخصوص؟ يقول: عندما قرأت الدعاء وجدت أنه تحت هذا الدعاء مذكور ثواب الدعاء، أنه كل من يقرأ هذا الدعاء ما له من الثواب. وجدت نفسي تريد أن تخونني ولو في هذا المرض. طبعا حسنات الأبرار سيئات المقربين، إنما هذا حديث الأبرار. يقول: وجدت نفسي الأمارة تريد أن تضرني ولو بهذا المقدار، أنه أدعو الله للثواب حتى أحصل ثواب، يعني عبادة التجار، لا أكون خالصا في عبادتي. والشيطان يتسلط على الكل، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وإلا الكل في خطر، في خطر الشيطان والعياذ بالله. لذا ورد في الحديث الشريف: من صلى هذه الصلاة لا يقوم من مقام حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى. ركعتين 7 مرات قول الله، 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه، الملائكة يكتبون لك الحسنات إلى سنة أخرى. وبعث الله ملكا إلى الجنان يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار ولا يخرج من الدنيا حتى، هذه مهمة جدا، لا يخرج من الدنيا في آخر لحظة يسمى لحظات المعاينة وسكرات الموت، لا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. صلى على محمد وآله. في كتاب المستدرك المجلد 7 صفحة 355 عن الإقبال. عن النبي قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيانة للماضي، أنه كل اللي عمل الإنسان في الماضي الله سبحانه وتعالى من يحيي هذه الليلة، يعني يبقى مستيقظ لا تنام عينه ولا تأخذ سنة ولا نوم، الله سبحانه وتعالى احتسابا لله، طبعا يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال موسى، الرواية الأخيرة، قال موسى: إلهي أريد قربك، أريد أتقرب إليك. قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر، يستيقظ يحيي هذه الليلة، مجرد الإحياء، يعني نفس الإحياء موضوعية، ترى في رواياتنا نفس الإحياء، أنه تبقى مستيقظ حتى ولو لم تدعو الله، حتى ولو لم تصلي، لا تقرأ القرآن، نفس هذه اليقظة عند الله محبوب، لماذا لا أدري، هذه إرادة إلهية شاء الله سبحانه وتعالى، أنه في هذه الليلة ليالي القدر نحييها باليقظة، أنه نبقى مستيقظين فنتقرب إليه. أريد قربك، قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. قال: إلهي أريد رحمتك، قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال: إلهي أريد الجواز على العراق، قال ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها. قال ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. أنت وقاعد أنت وماشي سبحان الله سبحان الله كل سبحان الله بشجرة طبعا بشرطها وشروطها. فاليوم رسول الله قال كل من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة. عمر بن الخطاب قال يا رسول الله فزنا إذن ما أكثر الأشجار في الجنة على أساس إحنا واي نقول سبحان الله. قال بشرط أن لا تحرقها بعد ذلك. صحيح لك أشجار لكن بشرط أنه لا تحرقها بعد ذلك لأنه ربما الإنسان السيئات يذهبنا الحسنات يأتي بسيئة كما أن الحسنات يذهبنا السيئات. هذه عدل إلهي هذه معادلة إلهية سنة إلهية الحسنات يذهبنا السيئات والسيئات يذهبنا الحسنات. قال ذلك لمن سبح التسبيح في ليلة القدر. قال إلهي أريد النجاة من النار. قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر استغفار في ليلة القدر. قال أريد إلهي أريد رضاك. قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. وقال الإمام الكاظم عليه السلام من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه. عن الإمام الصادق إذا كان ليلة القدر فيها يفرغ كل أمر حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش إن الله قد غفر لمن زار قبر الحسين في هذه الليلة في كامل الزيارات صفحة 184. صلوا على محمد وآل محمد. هذا خلاصة ما أردت بيانه في المحور الأول. ربما أطلت عليكم نعم عندكم استعداد. المحور الثاني بعد حديث القلوب. المحور الثاني أن تصيح ابنك علي ما تستلذ. أما لما تقول يا علي وتقصد به أمير المؤمنين تشوف مشاعرك كلها تتغير أحاسيسك كلها تتغير واقعك يتغير باطنك يتغير أصلا تغير شكل عندما تنادي يا علي. فالليلة نريد أن نكون مع أمير المؤمنين. يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. مستحيل للبشرية أن يعرف أمير المؤمنين حق المعرفة مستحيل أبدا لأنه كما قال الرسول الأعظم ما عرفك إلا الله وأنا. ولكن من بحر معرفة أمير المؤمنين فسح لنا المجال أن نغرف بمقدار كفنا بمقدار الكف يمكن أن نغرف حتى نروي أنفسنا ونروي العطش العلوي الذي عندنا فنعرف أمير المؤمنين. من الذي يعرف أمير المؤمنين؟ يقال المعرف لابد أن يكون أجلى من المعرف. المعرف في المنطق لابد أن يكون أجلى من المعرف. فمن الذي يعرف أمير المؤمنين وهو أجلى من؟ ليس إلا الله والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة أمير المؤمنين تارة ترتبط بالسماء يعني أوصاف مناقب فضائل أمير المؤمنين تارة نأخذها من السماء نأخذها من الوحي نأخذها من الله في كتابه نأخذها من رسوله في سننه في سنته تارة هكذا تارة لا معرفة أرضية معرفة جلالية نأخذها من أصحابه نأخذها من الناس نأخذها من أعدائه والفضل ما شهدت به الأعداء نأخذها حتى ممن لم يعتقد بإمامته نأخذها من جرجاق حيث يقول علي صوت العدالة الإنسانية نأخذها من بولس المسيحي حيث يقول ملحمة الغدير ويذكر فضائل أمير المؤمنين في تلك الملحمة العظمى. تارة نأخذ معرفة أمير المؤمنين السماء يعني نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله من أقوال نبيه وتارة نأخذه من الأرض. أنا الليلة أذكر آية من كتاب الله ورواية من سنة رسول الله وما قاله الناس في أمير المؤمنين. أما الآية الشريفة في سورة النور طبعا ورد في أحاديثنا أنه ثلث القرآن نزل في أمير المؤمنين وأهل البيت وثلث نزل في الأحكام والشريعة وثلث في الأمثال والقصص. إذن ثلث القرآن نزل في أمير المؤمنين. يبقى شيء واحد أخيرا حتما تسمعون ورأيت ذلك على الكمبيوتر على أنه يقولون إذا كان أمير المؤمنين خليفة رسول الله لما لا يذكر اسمه في الكتاب المفروض أن يذكر. يا جماعة خلي يصير عندنا انصاف، خلي يصير عندنا مروة. يقول لك الدين الانصاف والانصاف من الدين. الرسول الاعظم قال في غدير قوم ولو انكرتموه علينا، لكن على كل حال ثبت انه قال في غدير قوم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. يا اخي اجا واحد عند رسول الله قال يا رسول الله هذا الذي فعلته منك او من الله؟ شنو نصبت واحد علينا؟ هذا الذي قتل ابطالنا، قتل ناوش رضاننا، قتل ابطالنا في عندنا احقاد على هذا الرجل، احقاد حنينيه وبدريه، قلوبنا ملئت من احقاد هذا الرجل، واذا تنصبه علينا الان اميرا امير المؤمنين ويقول بخل بخل لك يا علي اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه، ما تحمل هذا المعنى؟ قال هذا منك او من الله؟ قال من الله. قال اذا كان من الله فلينزل علي الله العذاب. وسأل سائل بعذاب واقع فنزلت الصاعقة وأحرقه في المجلس. فمثل هذه النماذج اللي كان يعيش رسول الله معهم، أصل ما كان عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ إمامة أمير المؤمنين وولايته على الناس، الرسول أعظم في بداية الأمر أنه كيف أبلغ والناس كلهم يحملون الغيظ والحسد على أمير المؤمنين؟ الواقع لازم الإنسان يعيشه، صحيح هو جانب سماوي جانب إلهي، ولكن مع ذلك الإنسان لازم يعيش الواقع، وواقع المسلمين آنذاك كانوا مع أمير المؤمنين هكذا، لذا بانت ضغائنهم وبان حقدهم بعد رسول الله، ارتدوا بعد رسول الله عن أمير المؤمنين، ارتدوا حتى كان يسلم على المسلمين لا يجيبون السلامة. عندما فاطمة الزهراء تسأله يا علي سمعت أنك لا يسلمون عليك المسلمين، سلام عليكم ما يسلمون، قال يا بنت رسول الله ماذا تقولين؟ الجماعة أسلم عليهم ما يجاوبوني. فبالله عليك مثل هذا هذه الأجواء يمكن أنه الرسول الأعظم يقول في كتابه قال ائتوني بدوات حتى أكتب لن تضلوا بعدي أبدا، الجماعة يدرون لن تضلوا بعدي أبدا، إشارة إلى حديث الثقلين، يعني أكتب ذلك أجعله رسمي، كان قولي أجعله كتبي ورسمي من بعدي. بمجرد أن عرفوا ذلك الحزب القرشي، بمجرد أن عرف ذلك قالوا على أنه أن الرجل لا يهجر، هذا الآن مريض وتعبان، مو صاحي مو صاحي، عفو عفو، قالوا أن الرجل لا يهجر، هذا الرجل الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يا جماعة قالوا أن الرجل لا يهجر، بمجرد قال جيبوا دوات وحقكم إلى جابه واسم علي بن أبي طالب في القرآن كان يحرقوا القرآن كله، علي بن أبي طالب اسمه يجيب القرآن شو نسير؟ لذا الله سبحانه وتعالى لحكمته، لأنه لابد أن تفترق بعد رسول الله 73 فرقة، كيف تفترق؟ في أي شيء تفترق؟ في الصلاة تفترق، الصلاة عمود الدين، في الصوم، الصوم لله، في الحج، الحج لكل المسلمين، في أي شيء تفترق يفترق المسلمون حتى يكون هو المقياس هو الميزان، إنما يختلفون في إمام بعد رسول الله، من هو الخليفة بعد رسول الله؟ الشورى تعين ذلك أهل الحل والعقد أو بنص من الله وتعين من رسوله؟ اختلفت الناس، هذه حكمة ربانية حتى يتميز الخبيث من الطيب، حتى يعرف الحق من الباطل. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، وقعا هذه النعمة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، رحم الله آباءنا اللي الحمد لله كانوا السبب في هدايتنا ونكون في هذا الطريق. فلذا ليش ما يجيبوا الاسم أمير المؤمنين بالقرآن؟ لو كان الخلاف القرآن أولا هو كتاب دستور عام، فشيء طبيعي عقلي فطري أنه الكتاب الدستور العام إنما يكتب فيه الكليات، أقيموا الصلاة، لما سألوا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الكافي أنه لماذا لم يذكر اسم أمير المؤمنين، الجماعة يقول لماذا لم يذكر اسم أمير المؤمنين، من ذلك الزمان هذا الإشكال موجود، لماذا لم يذكر؟ الإمام الصادق قال قل لهم لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه صلاة الصبح ركعتين بس قال أقيموا الصلاة، يلا جيبوا الجواب، وقع خلي يجيبون الجواب هذا، أنه لماذا الله لم يقل أقيموا الصلاة، لماذا لم يقل صلاة الصبح ركعتين صلاة المغرب ثلاث ركعات، جيب لي آية اللي تشير على أنه صلاة الصبح عبارة عن ركعتين، ما عندنا، إنما يعرف ذلك بسنة رسوله. لذا عجيب، وقع أمير المؤمنين روحي فداه، مظلوم سيد المظلومين، عندما بعث ابن عباس إلى الخوارج قال يا ابن عباس لا تحتج مع الخوارج بالقرآن، لأنه هذا القرآن كل واحد يحتج به، يكفيك شاهدا في عصرنا، صدام اللعين القدر عندما يفتح المحاكمة يفتحها بآية قرآنية أنه الناس جمعوا ولا تخشوا هؤلاء الناس وسوى نفسه من المقدسين من المؤمنين وأنه بمنزلة رسول الله والناس راح يجتمعون ضدك وأنت لا تخاف الموت ولا تخاف الناس أنت لا تخاف الله لأنه أنت من المبلغين رسالة الله الذين يبلغون رسالة الله ويخشنه ولا يخشن أحد من الناس. والعجيب أنه المدعي العام أيضا افتتح دعواه بآية من القرآن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. هل شلون القرآن اللي صدام يتمسك به والمدعي العام يتمسك به؟ إذن ما يمكن احنا فقط نتمسك بالقرآن. صحيح نرجع أقوال الأئمة للقرآن والملاك هو القرآن لكن ملاك كلي، أما الجزئيات إنما نأخذها من سنة رسول الله. شوف الروايات اللي إلى ما شاء الله قد كتم أحباؤك فضائلك يا علي خوفا وأعداؤك بغضا وحقدا، مع ذلك ملأت فضائلك الخافقين الشرق والغرب تجد كلها مملوءة من فضائل أمير المؤمنين. مع هذا الكتمان الإعلامي ضد أمير المؤمنين ومع ذلك شوف أمير المؤمنين يشع نوره ويشع شمسه في كل التاريخ تاريخ البشرية. حينئذ لماذا لم يدخل اسم أمير المؤمنين في القرآن؟ يا أخي القرآن علماء التفسير كلهم أجمعوا على هذا المعنى، على أنه القرآن لغته لغة خاصة وهي لغة إياك أعني واسمع يا جارة، لغة الكناية والكناية أبلغ من التصريح. ثلث القرآن عشرات الآيات إنما نزلت في شأن أمير المؤمنين في فضائل أمير المؤمنين في إمامته في ولايته في عظمته في شؤونه نزلت في أمير المؤمنين. آية النجوى، آية المباهلة، آية التطهير، آية سورة الإنسان، آية الإطعام، آية الولاية، آية الإكمال، كل هذه الآيات مو بعينكم؟ ليش ما جابوا اسم أمير المؤمنين بالقرآن؟ هذه الصفات الله سبحانه وتعالى ذكرها لأمير المؤمنين. من الذي تصدق في صلاته إلا أمير المؤمنين؟ أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ قال من يتصدق في صلاته. وإذا شافوا أمير المؤمنين قد تصدق في الصلاة والقرآن يشير إلى ذلك. فحينئذ نحن نقول القرآن دستور، كتاب دستوري عام، قوانين عامة للشريعة الإسلامية فيها أصل الإمامة بلا شك. إني جاعلك للناس إماما، إني جاعل داود خليفة، فلابد أن يكون النبي منصوب من الله ووصي النبي لابد أن يكون منصوب من الله، كما أن موسى منصوب كذلك هارون بلا فرق، كلاهما إنما يكون نصبهما من الله، إلا أنه أحدهما نبي والآخر وصي، هارون وصي، لذا قال أنت مني بمنزلة هارون. هذا الحديث يفسر لنا الآيات. ما جاءكم الرسول فخذوه، هذا عنوان عام يعني يدل على أنه نأخذ كل ما جاء به الرسول لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحينئذ تسألني وين اسم أمير المؤمنين بالقرآن؟ روح القرآن هو أمير المؤمنين يا جماعة. جمع علم الأولين والآخرين في سورة الحمد، أنا دائما أتمسك بهذه الرواية الشريفة، وجمع علم الأولين والآخرين في سورة الحمد، وكل ما في الحمد في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما في بسم الله الرحمن الرحيم رواية ينقلها السنة والشيعة فيها معاني إلى ما شاء الله، ذكرت ذلك في كتاب علي المرتضى نقطة باء البسملة، وكل ما في البسملة هو في باء البسملة، وكل ما في باء البسملة إنما هو في النقطة، وقال علي بن أبي طالب روحي فداه أسد الله الغالب، أنا النقطة تحت الباء.